هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد العزيز بسيوني فرج السيد، المقيم في 2 شارع الشلقامي، تقسيم حسن صالح، الزقازيق، محافظة الشرقية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي، بيقول فيها: في حاجات صغيرة جدا ممكن تغير حاجات كبيرة جدا يا حضرات، وممكن تدخل البهجة والسرور على ناس كتير، وكمان مش هتسبب أي مشكلة ولا أي تأثير يذكر عند السادة المسؤولين. أنا يا حضرات عندي بنت مريضة بالصرع والتشنجات مع تخلف عقلي، علاوة على قرحة في المعدة وقرح الفراش، والنص السفلي من جسمها في حالة شلل تام. بنتي دي يا حضرات لا بتاكل ولا بتشرب ولا حتى بتقضي حاجتها إلا بمساعدتي، ده غير المعاملة الخاصة اللي هي محتاجاها. كمان محتاجة مصاريف كتير، كشف وعلاج، ده غير مصاريف المعيشة، وأنا ظروفي صعبة جدا. عشان كده اتقدمت بطلب للسادة المسؤولين في التضامن الاجتماعي، وبعد العرض على الكوميسيون الطبي واللجان واللازم منه قالوا لي: ألف ألف ألف ألف مبروك يا عبد العزيز، تمت الموافقة على صرف مبلغ 323 جنيه شهري معاش تضامن لبنتك. يلا بقى يا عم افرح وزقطت. يا عم افرح وزقطت، مبلغ حضرات ما يعملش اي حاجة في الدنيا، لكن اهو اهي اي حاجة والسلام. واحنا كمان شايفين بعينينا ان الحمل على الدولة كتير، فلازم احنا كمان نتحمل شوية. المهم رحت اصرف معاش بنتي، قالوا لي: لا حضرتك مش هتصرف المعاش من عندنا، انت هتاخد الفيزا كارت وتتعامل بيها، احنا بقينا في عصر العولمة وكله بقى من المكن يا محترم. انا لا بعرف اتعامل مع مكن ولا ليا في الكلام ده حضرات، ده غير اني كمان محتاج لك كم جنيه اللي بيخصموهن مني لصالح البنك. لا لا لا لا، انا مش عايز اتعامل مع البنوك يا عالم، انا عايز اصرف معاش من مكتب البريد اللي انا تابع له، وبتهيألي ان ده حقي، فهل يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.